أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، الذكريات الإسلامية من المولد إلى البعثة إلى الهجرة إلى الإسراء إلى الأيام المباركات من أيام الحج إلى أيام المحرم التي نحن بها، كل ذلك ذكريات تكون كالواحة الخضراء في صحراء المسلمين اليوم. فالمسلمون دائمون في صحار الجهل، بعيدون عن شرع الله عز وجل، بعيدون عن كل ما يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم معه. فتأتي هذه المناسبات لتكون كالظل يتفيض المسلم ظلالها، فيعود ولو لحظات أو ساعات إلى عهد السلف الصالح رضوان الله عن رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، ونحن لازلنا في ذكرى الهجرة أو في شهر الهجرة، وسنستعرض أيها الإخوة لبعض مواقفها، لعل في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولعل في ذلك ذكرى لكثير من شبابنا الذين ابتعدوا عن شرع الله عز وجل وتأثر بميكل جاكسون أو ما شاكله، نسأل الله العافية، فاستبدلوا بكتاب الله عز وجل أغنياته، وبدل انهماكهم في قيام الليل قاموا على رقصاته، نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين أجمعين، فساهوا في بيدات الضلال والظلم وتأسوا به بدل التأسي بصاحب الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أريد أن أقف على أمر واحد، أن حادثة الهجرة لم تكن مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الرسول يعلم أنه سيهاجر في اليوم الأول الذي نزل عليه جبريل بالوحي، أي قبل الهجرة ب13 سنة، يعلم أنه سيهاجر وأن مكة أو أن أهل مكة سيقاومونه، ولكنه ثبت بالحق وعلى الحق 13 سنة. فلما نفره أهلها هاجرهم ولم يهجر مكة، هاجر أهلها ولم يهجر أرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الهجرة عندما وقف على باب الحذورة مشرفا على الحرم، قال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. فتعال نستقرئ كيف أن النبي عرف من أول يوم أنه سيهاجر، من أول يوم جاءته البعثة. أنتم تعلمون وتقرؤون أن قبل البعثة مر النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلتين تمهيدا للنبوة وحتى لا يفاجأ فيخاف. المرحلة الأولى كان ما من رؤيا رآها في نومه إلا تحققت في اليقظة كفلق الصبح. تقول عائشة رضوان الله عز وجل عليها: ما رأى النبي إن أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا إلا جاءت واضحة كفلق الصبح وحبب إليه الخلاء. قال علماؤنا إنما كانت تتحقق رؤياه حتى يكون تمهيدا لأمر النبوة وحتى لا يخاف ولا يفاجأ وحتى لا تصيبه الدهشة التي يراها الإنسان إذا رأى شيئا عجيبا من أول وهلة. وكيف بك إذا كان هذا الشيء هو الوحي وجبريل بالذات؟ وتأتي المرحلة الثانية أيها الإخوة، المرحلة الثانية يحدث عنها ابن إسحاق فيقول: كان من عادة أهل مكة إذا أراد أحدهم أن يخرج لقضاء حاجته، ما كان في حمامات، إذا أراد الخلاء يبعد عن البيوت شوي، هذا من عادتهم، ويتسترون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد وأبعد حتى تغيب عن عينيه بيوت مكة عليه الصلاة والسلام أدبا وحياء. أما في أيامنا فيتغوط ويتغول بعض الناس كذابة هكذا مكشوفا غير مذكور، وربما فعل أكثرها في رواية. يقول ابن إسحاق: قال محمد إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد وأبعد حتى تغيب عن عيونه بيوت مكة. فكان إذا مر على حجر أو شجر أو مشى في الطريق حين يريد أن يقضي حاجته يسمع من يمينه: السلام عليك يا رسول الله، ويلتفت فلا يرى إلا حجرا أو شجرا، ثم يلتفت عن يساره فيسمع: السلام عليك يا رسول الله، فينظر فلا يشاهد إلا شجرا أو حجرا. وفي هذا قال شاعرهم: لم يبق من شجر، لم يبق من حجر ثلج ولا شجر إلا وسلم، بل هناه ما وهبا، أي هنأه بالنبوة. فكان النبي يتعجب وينظر يمينا ويسارا فلا يرى إلا شجرا أو حجرا. وتأتي المرحلة الثالثة أيها الإخوة، وذلك في اليوم الذي أراد الله عز وجل أن يكرمه بالنبوة. وقلت لكم في الحديث الأول: حبب إليه الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، وكان في ذلك على الأرجح في رمضان يبيت الليالي ذوات العدد، تزوجه زوجته خديجة بالطعام والزاد لأيام تكفيه، متفق عليها معه. فكان إذا تأخر عليه الصلاة والسلام بعثت في طلبه، وما كان ينزل من الغار إلا لمكرمة كإطعام ضيف أو حمل كل أو ضعيف أو إغاثة ملهوف، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وكان في الغار ينظر إلى المخلوقات فلا يراها نجوما تزين السماء فحسب، ولا يرى جبالا راسيات، وإنما يرى أن هذا من ورائه خالق جليل. ولكن كيف تميل إلى عبادة هذا الخالق؟ فهداه الله عز وجل بالنبوة، إذ كان النبي في حيرة من أمره كيف يعبد رب هذه المخلوقات. وقال الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، أي متحيرا في كيفية العبادة. ولذلك قال علماؤنا: ما من مسلم إلا ويسأل يوم القيامة عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون؟ وكيف كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وكيف كنتم تعبدون؟ أي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي النبي ذلك عن نفسه فيقول: جاءني رجل فغطني، وفي رواية فغثني، أي أمسكني ورفني وكبتني، وكان بيده ديباجة، أي من حرير سميك، فيها كتاب. قال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. وفي رواية: ما أنا بقارئ. فأرسلني ثم غطني. قال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. وفي رواية: ما أنا بقارئ. فأرسلني ثلاثا ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت مشدوها حتى إذا توصفت الجبل فوالله ما نظرت في أفق السماء إلا رأيته وقد سد منافذ السماء. ثم قال: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهلت في مكاني فوالله ما تحركت حتى جاءت رسل خديجة في طلبي فانصرف عني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وكان من شأنه أن قال: كثروني. فقالت: ما بك؟ قال: رأيت كذا وكذا. قالت: لا تخف، إنك لتحمل الكلب وتعين الضعيف وتواسي المعدوم وتساعد على نواجذ الحق، والله لا يهديك الله أبدا. يعني أعملك يا ربنا ما يضيع. ثم تركته وأخذت ثيابها واتجهت إلى ابن عم لها يقال له ورقة ابن نوفل، وكان نصرانيا على التوحيد وعنده شيء من معلومات حنيفية إبراهيمية، وكان عمره 100 سنة، قد قرأ التوراة والإنجيل وعنده علوم الأنبياء. فقصت على ابن عمها ورقة وكان أعمى ما شاهده زوجها الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب ورقة؟ قال: سبوح القدوس، إنه الناموس الذي نزل على موسى، أي الوحي. قولي لابن عمك فليثبت، فإني لأرجو أن يكون نبي هذه الأمة. وتعود خديجة إلى البيت فتجد محمدا قد خرج للطواف على عادته، وهي العبادة الصحيحة الباقية عند الجاهليين الطواف بالبيت. خرج النبي يطوف فالتقى بورقة ابن نوفل ابن عم زوجته، فسأله ورقة: يا محمد، لقد أتت إلي خديجة فحدثتني بكذا. قال: أجل. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال: لا تخف، إنه الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني فيها جدع. يا ليتني شاب، لكن أنا الحين كبير 100 سنة. يا ليتني فيها جدع حين يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. تبوا عن نصر الدعوات حتى أنصرك نصرا مؤزرا. هكذا تنصر الدعوات، وهكذا سلك أصحاب رسول الله هذه النصرة. حين يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. فقال النبي: أو مخرجيهم؟ فقال: ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عادوه وأخرجوه. أيها الإخوة المسلمون، إذا أدرك النبي من أول يوم أنه مخرج وأنه سيهاجر، ومع ذلك بقي 13 سنة يجاهد ويناضل ويكافح، حتى إذا نبذه أهلها قرر الهجرة، فكانت هجرة وكانت حدثا تاريخيا ضخما، وكان نجاح الهجرة يعود إلى سبب واحد. هذا السبب هو التضامن، وإن شئت فقل هو التعاون. تعاون قبل الهجرة وتعاون بعد الهجرة، فالهجرة حدث ضخم بين تعاونين، والهجرة حدث ضخم بين تضامنين. فتعالوا نستقرئ ما هو التضامن قبل الهجرة. لقد كان المسلم أولا متضامنا متعاونا مع نفسه، وهيهات أن ينتصر إنسان إذا لم يستطع أن يلوي عنان نفسه فيضعها تحت إبطه. لقد وافقتهم أنفسهم بكل ما يريدون، لأنهم تربوا على يد المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضوا طاقاتهم كلها في سبيل تأييد هذه الدعوة. فكان أحدهم يستسكن كل طعم ويستلين كل عسير طالما أنه يصب في قارورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق إلى الله، وهو سعادة الدنيا ونعيم الآخرة الذي لا ينتهي. لا نسلك رؤوسهم، ففعلوا بها ما يشاءون بل طاوعتهم حتى رأوا البلاء حتى رأوا في البلاء سرورا وحتى أن أحدهم ليصاب بالبلاء أو بالفقر أو يتقدم بكل شيء بكل ما عنده لله فيقدمه وهو راض مدرور ونفسه التي هي في الأصل أمارة في السوء أو في السوء تساعده وتقره وتخضع له وتتعب. تعالوا نستعرض هذا. يروي المؤرخون أن عثمان بن مظعون شاب أسلم في عهد النبي حديثا أسلم فرأى المسلمين يعذبون فاستجار بكثير من كبار قريش قومه الوليد بن المغيرة مشرك قال أنا أحتمل فيك بالعذاب قال اتفضل ما في حرج وإن كنت أخالفك في الدين لكن أحميك فأخرجه إلى سطح منزله وكان قريبا من الكعبة فأخذ عثمان يتطاول هكذا على المسلمين يعذبون فيتألم قلبه فنزل وقال يا وليد قال نعم قال رددت عليك جوارك قال يا أخي هل أحد أرضاك قال أبدا والله جوارك كان طيب بارك الله فيك لكن أنا ترى أرد عليك جوارك باب زين مشي جاء إلى الكعبة وجلس في حلقة من حلقات قريش وكلهم كافرون جلس إليهم يسمع وكان بينهم شاعر مفلح لبيد بن أبي ربيعة فتلا بيتا من الشعر وقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال له عثمان المسلم صدق والله كلمة جميلة ألا كل شيء ما خلا الله باطل يعني الدنيا زائلة يقول إلا الله يبقى قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذب نعيم الجنة لا يزول جنة ما فيها زوال هذا امتحت غضب كبير قال يا قريش والله ما كان يؤذى جليسكم من هذا قال اتركوا هذا تكرموا سفهاء كثير من سفهاء آمنوا بمحمد صلى الله على محمد فقال ويحكم أنا سفيه قاموا إليه وقام إليهم فضربه وضربوه حتى فقئت عينه اليمنى وسالت على كفه مين يشوفه؟ شوف الوليد بن المغيرة اللي كان حاميه من لحظات فأتى إليه قال يا عثمان ألم أقل لك إنك قد كنت في ذمة منيعة حامي لو بقيت هناك والله ما صابك شيء قال أسكت والله إن عيني الثانية لأحب إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل يعني لو ثانية تروح ما في عندي حرج أرأيت نفسا تطاوع صاحبها بهذا الشكل كيف لا ينجح كل عمل تقدم عليه ويروي المؤرخون أن سعد بن مالك أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا العجب العجاب في قهرهم لنفوسهم قال لقد أصابنا الجوع حين حبسنا المشركون في شعب بين جبلين حتى أكلنا ورق الشجر فتقرحت أشداقنا وخرجت أقول يوما فسمعت قرقعة تحت البول فقطعت البول وإذا بها حقة من نعل قطعت نعل فلنزعين جلود الإبل فغسلتها ونقعتها وأكلتها فكانت لذاتي لثلاثة أيام والله نحن الحين إذا تأخر الغداء أو العشاء قوم الجانب في البيت إيش شتان بين نفوس ونفوس إذا تأخر الغداء تصحى إلى لطيف شغلة عند الدنيا قامت ناهيك إذا كان الغداء غير ما ألفه المرء أو العشاء غير ما ألفه مثال آخر أيها الإخوة المسلمون أضربه بامرأة حتى يعلم المسلمون والمسلمات أن التكليف لا ينقطع عن ذكر ولا أنثى عن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن تسير فتهاجر بدينها وحدها بين مكة والمدينة ومكة والمدينة يعجز عن سيره الرجال الأشاوي امرأة تخرج صائمة في الحر وتهاجر من مكة إلى المدينة ويصيبها شيء من التعب عند الغروب وعند المغيب وهي صائمة وقد بلغ بها العطش كل مبلغ فتروي عن نفسها تقول والله سمعت صوتا عند رأسي فالتفت فإذا دلو مدلا من السماء مملوء ماء فشربت حتى ارتويت والله ما ضمنت بعدها أبدا. هذا في الصحيح مش أخبار يعني، لا أبدا والله. لقد هجر المسلم حتى المكان إذا كان فيه يذكر اسم الله تعالى على غير احترام كان المسلم يطلب منه أن يهجره فيلتزم، ولو كان الجالس أبا أو أخا أو زوجا أو عزيزا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. التزموا بكل ذلك أيها الإخوة، فاستطاعوا أن ينتصروا على أنفسهم وأن تعاونهم أنفسهم خير معاونة، فكان ذلك كسبا ونصرا كبيرا في طريق الهجرة الكبير العظيم. ولا تستغرب، فقد امتد التضامن والتعاون إلى أكثر من هذا. لقد تعاون المسلم مع المسلم تضامنا لم يترك شاردة ولا واردة. فقد حدثتنا كتب التاريخ أن أبا بكر اشترى الراحلتين واستأجر، وأن أسماء كانت على الطعام وعلى تسكيت الشيخ أبي قحافة قبول أبو بكر، لأنه كان متضايقا من هجرة ولده وقد أخذ المال كله 6000 درهم. قالت أسماء والله لقد أخذت بيد الشيخ وكان أعمى. قال هل ترك لكم شيئا؟ فجعنا بنفسه وماله. قالت نعم يا أبتاه لقد ترك خيرا كثيرا، لقد أخذته إلى قوة قد وضعت فيها حظا كبيرا، وأخذت بيد الشيخ وقلت انظر لقد ترك شيئا كثيرا، وكنت قد نفقت الحجارة بشيء من الثياب. فقال إن ترك لكم هذا فقد أحسن. عمرو بن فهيرة يسير بالغنم فيستر آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعبد الرحمن بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، وهكذا وهكذا. لقد تعاون المسلمون كأكمل معاونة، وهذا درس لمن يريد أن يأخذ بيد الدعوة إلى الطريق السليم والنصر المؤيد، أن يقف المسلمون جميعا مع بعضهم وفقة تأخذ بيدهم إلى التعاون والتضامن. فكلما اتفق المسلمون وتعاونوا كلما كان النادي أكبر وأعلى. ألا ترى لو أردنا أن نحمل هذا المسجل ووقفنا 4 أشخاص وحملناه بوقت واحد وفي لحظة واحدة يكون الجهد بسيطا والإنتاج كبيرا. 1 2 3 نرفع، فإذا اعترض 2 علينا ورفضا أن يحملا تجد إلى ضعف الجهد فإذا 2 رفضوا قومون قال ما تشيلوا، لا نشيلوا خليكم تحملوا، فإننا لا نستطيع أن نحمل شيئا إذ أن زائد 2 ناقص 2 0. أيها الإخوة المسلمون، ولقد تعاون الكفر حتى في الهجرة. فعبد الله بن مريقة كان كافرا ولكنه كان دليلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وحسبك بهذه الطمأنينة التي جعلت من رسول الله لا يعترض على دليل كافر اختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وحسبك من ذلك أنك تقرأ قول الله تعالى وأنزل سكينته عليه. وتعاون الجماد والشجر والحيوان على نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تشك في ذلك، فنحن نتكلم بقوانين الله خالق كل شيء والقادر على كل شيء، ولا نتكلم بقوانين البشر. فالله تبارك وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والأفكار جند من جند الله، والقواصر جند من جند الله، والطيور جند من جند الله، والأشجار جند من جند الله، وكل مخلوق في هذا الوجود جند من جنود الله، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. أيها الإخوة المسلمون، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للكافرين: اخسأوا، لقد فشلت حيلكم وفشلت قوتكم، وها أنا رددتكم بأضعف شيء ببيت العنكبوت، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ورددتكم بشعار السلام هي الحمامة وبيضها. أيها الإخوة المسلمون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى يهجر معاصي الله عز وجل، فنهجر ما نحن فيه من جهل إلى علم، وأن نهجر ما نحن فيه من ضعف إلى قوة، وأن نهجر ما نحن فيه من ترك هكذا إلى أمور نعتني بها بجد، حتى تكون أمتنا خير أمة أخرجت الناس. وحينئذ يطيب لنا أن نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وعندئذ لا بد أن ينصرنا الله بجنود لا يعلمها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفر الله يا فضل المستغفرين.